من شهر ذي الحجة عام 21 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 15 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله، ندرسه من خلال مختصر المصباح المنير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس، إنه سميع مجيب. القرآن الكريم رسالة الله إلى خلقه، رسالة الخالق إلى المخلوق. هذه الرسالة تشتمل على بيان المقصد من خلق الإنسان، وكيف ينبغي للإنسان أن يتعامل مع هذه الحياة، وماذا ينتظره بعد الموت، وكيف يقيم علاقاته مع الناس جميعا، ويخبره كذلك بقضايا غيبية لا تعرف عن طريق العقل. فالقرآن الكريم يهذب العقل ويصفي النفس ويطهر القلب ويصون المجتمع ويحفظ الأسرة ويقيم الأمن والطمأنينة في النفس وفي الأسرة والمجتمع، بشرط أن يعرف هذا الكتاب وأن يعمل بهذا الكتاب، لأن الله عز وجل لم ينزل من السماء لتطهير هذا الإنسان وبيان مراده منه إلا هذا الكتاب، فأقام به مجتمعا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا المجتمع أفضل المجتمعات البشرية على الإطلاق، مجتمع تربى على هذا القرآن، فأصبح أفراده في قمة الخلق وفي قمة العلم وفي قمة السلوك. فتح الله بهم الأرض، في خلال 50 عاما بلغ الإسلام مبلغا عظيما بوسائل بدائية على خيول وجمال وعلى أقدامهم رضي الله عنهم. فتحوا الأرض وفتحوا القلوب وفتحوا العقول، مع أن الأرض كان فيها حضارات مادية، كان هناك حضارة فارس وحضارة الروم، لكن الحضارة كانت تدور حول الشهوات لا تدور حول صياغة الإنسان، كما هي حضارة الغرب اليوم، حضارة شهوات، انحطاط في الأخلاق، انحطاط في قيمة الإنسان، التعامل مع الإنسان باعتباره حيوان، لكن حيوان راقي. من الذي يحقق إنسانية الإنسان؟ دين الله عز وجل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ويقوم على هذا الكتاب. هذا الكتاب هو الذي يصوغ الإنسان ويجعل الإنسان إنسانا، أما جميع الحضارات المادية إنما تخدم شهوات الإنسان. والبشرية اليوم أحوج ما تكون إلى هذا الكتاب. من الذي يبلغهم؟ نحن المسلمين، لتكونوا شهداء على الناس. لكن إذا لم يكن المسلمون على مستوى كتابهم، فلم يطبقوهم في أنفسهم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. نحن اليوم في حاجة إلى ثقافة القرآن لنواجه بها ثقافة الشيطان. اليوم ثقافة الشيطان تقتحم البيوت عن طريق القنوات وعن طريق عشرات الوسائل الجاهلية الحديثة، تقتحم البيوت وتقتحم الأسر وتقتحم المجتمع. من يحمي المجتمع إلا كتاب الله؟ لكن كتاب الله قد عزل عن الحياة، وأصبح تعاملنا معه تعاملا للبركة ففقد دوره في حياتنا، وما لم يعد للقرآن مكانته وقيادته في حياتنا لن يكون لنا موقع في هذا العالم. نحن أمة القيادة، ينبغي أن نقود البشرية، نقدم لها ما يسعدها في الدنيا والآخرة. البشرية اليوم لا تحتاج صناعات زيادة ولا كشوفات، تحتاج من ينقذها من جاهليتها. لا تظن أن كلمة جاهلية تطلق على الغرب أنها افتئات وأنها خطأ، بل والله هم يعترفون أنهم في جاهلية، وإن لم يصرحوا به، وإن لم يصرحوا باللفظ، فإن كثيرا من علمائهم وباحثيهم ومفكريهم يعترف أن المجتمع الغربي يعيش مرحلة من أسوأ مراحل التاريخ البشري، قذارات متناهية لا تتصور قذارة في الوجود، بل يوجد قذارات لا تتصورها في الغرب، وهم الذين يصنعون ويكتشفون، لكن لا يتعاملون مع أنفسهم معاملة إنسانية، معاملة حيوانات. وإن كانت قضية الحقوق المادية والعدل موجود، لكن هذا الإنسان ما هو؟ هل هو حيوان أو إنسان؟ هل له دور في حياته؟ هل له حدود تضبطه؟ ليس عندهم حدود، حياة مفتوحة، كل ما تريد تعمل. فتدنى الإنسان وهبط الإنسان. من الذي ينقذ الإنسان؟ المسلمون، بعد أن يعرفوا هم وبعد أن يعملوا هم. فينبغي، ونسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى مجدها، لا تعود إلا بهذا الكتاب، كما قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها. بماذا أصلح الله الأول؟ بالقرآن الكريم. فما لم يكن عندنا تأصيل للعلم الشرعي من خلال القرآن والسنة الصحيحة لن يكون لنا موقع، ولن نستطيع أن ننقذ البشرية. والبشرية اليوم تئن، وبسبب جاهليتها تسير إلى الدمار والاندثار. قد يقول قائل: كيف تندثر؟ الغرب قد أفسد فطرة الرجل والمرأة، فأصبح اللقاء بين الجنسين ليس لقاء شرعيا زواجيا، لقاء حيواني لا يكون معه نسل. يقول إخواننا في كثير من البلدان الغربية، في إيطاليا وفرنسا، يقول أحد الإخوة في إيطاليا: بعد 50 عام لن ترى في الشارع طفلا، ما في ولادة، حياة جنسية حيوانات. في فرنسا تدنت نسبة المواليد إلى درجة رهيبة، يعني بعد 50 عام لن يكون في فرنسا أطفال، يعني يذكر عددهم إلا عدد قليل جدا. التقت المرأة بالرجل في الشارع والمصنع والوظيفة، فلم يعد هناك إنجاب ولا زواج إلا زواجا عرفيا. فهكذا الإنسان تدنى، انحط في أخلاقه. من ينقذه؟ المسلمون، وهم الآن حريصون أشد الحرص على أن يهبطوا بنا من خلال قنواتهم، من خلال إذاعاتهم، من خلال إعلامهم. فأصبحنا مستهدفين، كما يقول قائل: الذي يغرق يقول علي وعلى، يعني، الآخرين. هم يشعرون بالاندثار، يشعرون بأن المستقبل سيء، لكن لا يملكون أن يرفعوا أنفسهم أو ينقذوا أنفسهم. لن ينقذهم إلا دين الله الذي يضبط حياة الإنسان. فهذه الدروس نسأل الله أن يجعلها دروسا نافعة ومباركة، وأن يخرج من هذه الحلقات طلبة علم ينقذ الله بهم البشرية إن شاء الله. لا تظن أن هذه أوهام أو خيالات. الله بعث رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم، واحد، فأنقذ الله به مليارات البشر. فالإنسان إذا أخلص النية نفع الله به. وهذا كتاب الله الذي ينبغي أن يصوغ نفوسنا، فنكون على مستوى كتاب الله وفهم كتاب الله والعمل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يوفقنا للعلم والعمل، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص نعم. عليه مجاهد. كان الخطاب موجها إلى بني إسرائيل، ثم قال عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا أي طلب العون، استعن بكذا أي أنت افعل هذا لتعان. من الذي يعين؟ الله عز وجل. ما هي وسيلة العون؟ الصبر والصلاة. الصبر كلمة يعرفها كل من يسمعها ممن يعرف العربية، ولهذا يقال أن إيضاح الواضح يزيده غموضا. كل إنسان يعرف معنى الصبر. الصبر هو حبس النفس عن المحارم، وحبس النفس عن الجزع، وحبس النفس على أداء الأمر. هناك ثلاثة أمور، أوامر أمر الله بها. الصبر في التعامل مع الأوامر أن تصبر نفسك على أداء ما أمرك الله به، والصبر عن المحارم أن تكف نفسك عن ما حرم الله، والصبر على المكاره أو المصائب ألا تتسخط، تصبر. هذا من يتصبر يصبره الله. واستعينوا بالصلاة. الصلاة صلة بينك وبين الله، فإذا جاءك غم أو حزن أو نزل بك مصيبة إلجأ إلى الصلاة. الصلاة تفتح بها الباب مع الله عز وجل، تناجي ربك سبحانه وتعالى. الكون كله بيده، والخير كله بيده، ولا يحدث شيء في الكون إلا بإذنه، فتقف بين يدي الله. الصبر وقوف بين يدي الله، تستفتح الوقوف بالتكبير: الله أكبر من كل شيء. فهذا الكبير الذي هو ربنا عز وجل تتعامل معه في مصيبتك وفي حاجاتك. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ينفذ هذا الأمر: استعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان لا يستغني عن الصبر، لابد أن يتصبر فيما ينزل به، ولا يستغني عن الصلاة. فالصلاة تفتح لك باب الرجاء، لأنها صلة بينك وبين الله. واحضر قلبك وأنت تصلي: ما معنى الله أكبر؟ ما معنى استفتاحية الصلاة؟ ما معنى الفاتحة؟ ما معنى تسبيح الله في الركوع وتسبيحه في السجود؟ ما معنى هذه الهيئة؟ الصلاة لها هيئات، أن, أن, أن تحني ظهرك ما معناه؟ تخضع لله، تضع جبهتك في التراب ما معناه؟ تذلل للخالق. استشعارك للصلاة يفتح لك باب الأمل، يوصلك إلى المقصود. أما الصلاة الميتة ما تفيد. لهذا قال تعالى إن الصلاة المعرفة بالألف واللام، وما جاء في كتاب الله أمر بالصلاة مجردا، بل أمر بإقامتها. إقامة الصلاة إحضار القلب مع عمل الجوارح، بهذا تستفيد من الصلاة. إن الصلاة أي التي أمر الله بها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا رأيت عبدا يصلي ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة التي يصليها ليست صلاة شرعية، فيها قصور. فإذا أنت ينبغي إذا جاءك أمر أول ما يخطر ببالك الصلاة، ليكن قلبك معلقا بالخالق، لا يتبادر إلى ذهنك البحث عن الأسباب المادية، وإن كنت مطالبا لكن هذه درجة ثانية. أول شيء إلجأ إلى الله، استعن بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة. القلب المريض تثقل عليه العبادات. إذا رأيت قلبك لا يحب العبادة ولا يسارع إليها، إذن في هناك خلل. عالج الخلل، تذكر الموت، تذكر عقاب الله، تذكر جهنم، تذكر المحشر يوم القيامة. فإن استذكارك لهذه الأمور يحيي قلبك، فإن القلب يحيا ويموت. والإنسان قد يكون ميتا بيننا وهو معنا، يأكل ويشرب، وقد يكون له بصر وله سمع ولا يسمع ولا يبصر، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. فهي معهم موجودة لكن لا تحقق المقصود. هم يرون لكن الرؤية ليست رؤية إنسانية، رؤية حيوانات شهوات. فإذا استعانتك في أمورك بالصبر، تصبر، من يتصبر يصبره الله. وكذلك تلجأ إلى الصلاة إذا حزبك أمر في حياتك. نعم. والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير. هنا في الآية تركيب لغوي، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة اثنين، ثم قال وإنها مفرد. فما المراد؟ هو أمرك بأمرين ثم قال إنها لكبيرة. العلماء لهم بحث لغوي في هذه الصورة. منهم من قال أن الضمير وإن كان مفردا لكن يعود إلى الجميع، كقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. من هو لدعاكم؟ الله، والرسول يدخل معه تبعا صلى الله عليه وسلم. فهذا أسلوب عربي فصيح. الصبر جزء من الصلاة، لأن الصبر الذي يصلي ويلزم نفسه بالصبر فإنه يكون قد أدى الصلاة مع ما أمر به من الصبر. فإن خروجك عن التفكير فيما أنت فيه هذا من دلائل الصبر. ومنهم من قال أن العكس، أن الصلاة تدخل ضمن الصبر. لكن على كل هذا أسلوب عربي، تؤمر باثنين ثم يعود الضمير بعد ذلك على أحدهما للتغليب. فهنا وإنها لكبيرة أي الصلاة. فإذا حتى لو لم يكن يرجع الضمير إلى الصبر، لكن أعطى الصلاة شأنا آخر. أنت تصبر وتصلي ولكن الصلاة أعظم. فإذا قد يصبر كل الناس، قد يصبر الفاسق ويصبر الكافر، لكن من الذي يصلي؟ الصالحون. لأن الفاسق نفسه لا تتحمل الصلاة، صلته بالله ضعيفة، والكافر صلته بالله منقطعة. فإذا الله يحث على الصلاة، ويذكر أن الصلاة عظيمة وثقيلة على النفس لكن خفيفة على القلب الخاشع الذي يخشع لله ويتذلل لله ويرق لله ويلطف لله، هذا الذي يكون تكون الصلاة عليه خفيفة سهلة. نعم. ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل الله. كلمة خاشع لا تعني تصديق التصديق، لكن التصديق ضمنا يأتي تحت المعنى، لأن القلب لا يخشع إلا إذا صدق، لكنه صدق وتذلل وخضع، فهناك أمر زائد. التصديق قد يكون تصديقا بدون خشوع، لكن الخشوع أدق، ولو قال إلا المصدقين ما أدى نفس المعنى. ولهذا قلنا أحيانا تفسير اللفظ قد يفقده قيمته، وهذا الذي أدى بالخلاف عندما ترجم القرآن أو ترجمت معاني القرآن الكريم إلى غير العربية، أو ترجمت العربية إلى اللغات الأخرى، أو عندما دونت اللغة العربية عن طريق المعاجم، يؤتى إلى اللفظ العربي الفصيح فيشرح بلفظ أقل فيفقده قيمته. فاللفظ القرآني أدق وأوسع معنى، فقولها إلا المصدقين جزئية من الخشوع، الخشوع ثمرة التصديق، يعني مثل الحمد، الحمد لله رب العالمين ثمرة الإيمان، فالإنسان لا يحمد إلا إذا آمن، أما الذي لا يؤمن بالله ما يحمده، فكأن الحمد يشمل الإيمان وشيئا آخر زائدا، كذلك الخشوع يشمل التصديق ويشمل حالة أخرى وهي التذلل والخضوع لله عز وجل. النفس التي ليس فيها خشوع الصلاة عليها ثقيلة، هذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا يكفي أن الإنسان يصلي، لابد أن يخشع، يخشع قلبه ويتخشع جوارحه. نعم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير رحمه الله: العرب تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة، والمغيث صارخة والمستغيث صارخة، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. هذا تفسير للظن. الظن في اللغة، ما هو المقصود بالظن في اللغة؟ المعرفة تنقسم إلى درجات، هناك علم وتحته ظن وتحته شك وتحته وهم. فلو قلنا قسمناها بالدرجات، العلم ما كان فوق 90%، إذا بلغ يقينك في الشيء 90% فما فوق يسمى علما، والظن ما كان من 90 إلى 50 هذا اسمه ظن، والشك في الوسط 50%، يعني 50% جهل و50% علم، هذا اسمه شك. يعني تكون عندك قضية، عندك 50% أنها كذا و50 أنها كذا. مثلا إنسان صلى الصلاة فما يدري هل هي 4 أو 2، ما يدري، لكن هذا اسمه شك. لكن لو كان عنده يظن يعني أنه صلى 4 أكثر يعني معرفة أو ظنا، فهذا يسمى ظن، زاد عن 50%. تحت 50 يسمى وهم، خيال، يعني وكثير من الناس يحكمه الخيال ليست حقيقة، هذا لا يستحق أن يكون علما ولا معرفة. هل المراد هنا بالظن هو الذي أقل من العلم، أم أنه المراد به العلم؟ العرب تطلق الظن على اليقين الذي هو العلم، وتطلقه على الظن نفسه أقل من العلم. فالعلماء اختلفوا، هل المراد بالظن هنا أن الشخص يعني الذين يختخشع قلوبهم أو يخشعون في أداء الصلاة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بمعنى الظن الذي هو أقل من اليقين، أو بمعنى اليقين الذي هو فوق 90؟ منهم من قال أن المراد به هو اليقين، وهذا ما ذكره الطبري رحمه الله، وأخذ على هذا من قوله تعالى: ورأى المجرمون النار في القيامة، رأوها فظنوا أنهم واقعوها. هناك أصبح يعني الأمر واقع أمامهم، ما في ظن، يا هنا يقين، لكن أطلق الظن على اليقين، فكأنه قال المراد هنا باليقين. ومنهم من قال لا، المراد به الظن على أصله المعنى المعروف، أنه كان يعني لو أن الشخص ظن أنه سيلقى الله لعمل، فما بالك بالذي عنده يقين. يقول الشخص الذي عنده ظن فإنه يعني يكون خاشعا، فما بالك بالإنسان الذي عنده يقين يكون أشد خشوعا. فعلى كل، المراد به هذا وصف لحال الذي تكون الصلاة عليه خفيفة ولا تكون ثقيلة، أن عنده ظن، أي يعني رجوح في مقابلة الله، أو يقين، فهذا ليس شكا لكنه ظن راجح، أي علم راجح وليس في مستوى الشك. نعم، هذا الحديث: اليوم أنساك كما نسيتني. النسيان الذي هو الذهول وخفاء الشيء من من من من من من من من من الذهن، ليس هذا هو المراد في حق الله عز وجل. الإنسان ينسى، يفقد المعلومة، لكن الله ما يفقدها عز وجل. المراد بالنسيان هنا: أتركك كما تركتني، أي كما تركت عبادتي. ليس معناه أن الله ينسى عز وجل، الله لا ينسى. في القرآن الكريم ذكر أن ربي يعني لا يضل ولا ينسى، في كتاب عند ربي لا يضل ولا ينسى، فالله لا ينسى عز وجل، لكن المراد به المقابلة. أنت نسيتني، أي تركت. الإنسان قد يأتي يوم القيامة وهو لم ينسى الله لكن ترك، فإن الترك من لوازم النسيان، فهو ترك عبادة الله، فالله يتركه ولا ينظر إليه ولا يرحمه، بل يعذبه عز وجل جزاء فعله. نعم. يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسالف نعمه إلى آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم على سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. هذا النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا النداء الثاني. قد تقدم معنا النداء الأول، وقلنا الحديث هنا مع بني إسرائيل، الأمة التي سبقت الأمة الإسلامية، ثم إن الله عز وجل نقل الملك ونقل الرسالة من هذه الأمة إلى الأمة الإسلامية، فالله دعا هذه الأمة أن تستجيب لأمره ولدينه الجديد. ومن رحمة الله يذكرهم بماضيهم ويذكرهم بنعمه عليهم وما حدث في تاريخهم، وينسبهم إلى أبيهم الإنسان المحترم النبي الذي جعله الله نبيا وهم من نسله، فإنهم ليسوا من نسله مباشرة، بل هؤلاء ذرية بعده بآلاف السنين، لكن هو جدهم، هو يعني نسبهم ينتهي إلى إسرائيل، إلى يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيذكرهم بأبيهم النبي الذي قد أكرمه الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهؤلاء كانوا في المدينة وهم اليهود، فاليهود هم الذين خاطبهم القرآن بهذا النداء، مع أن النعمة والتكريم كان لآبائهم، لكن لما كان التكريم لآبائهم فإنه ينسحب عليهم جميعا. فالله يقول: اذكروا هذه النعم واستجيبوا لديني الجديد ونبيي الجديد. فضلهم على العالمين أي عالمي زمانهم، ليس على كل العالمين إلى قيام الساعة. قال العلماء: لأن اسم العالمين لا تطلق على الذين لم يأتوا، لا، أطلقت على من كان موجودا، أما من لم يأتي لا يسمى عالما. فالله فضلهم على العالمين الذين كانوا في زمنهم، الذين قد وجدوا قد خلقهم. أما الأمة الإسلامية فإنها هي الأمة المفضلة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا الأمة اليهودية أو بني إسرائيل كانوا قبل الأمة الإسلامية مفضلين، لكن نقل الله التكريم منهم إلى أمة أخرى، فانتهى تفضيلهم على بقية الأمم. فالله ذكرهم بنعمه عليهم عز وجل لعلهم يتذكرون، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى. نعم. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

هنا قال تعالى نفى الشفاعة يوم القيامة، والمعتزلة جعلت هذه الآيات أصلا في إنكارها لشفاعة الرسول يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل. فإن الله لابد أن ننظر في السياق، سياق الآيات، جميع الآيات التي ورد فيها نفي الشفاعة يوم القيامة جاءت في نفي الشفاعة للكفار. أما الأحاديث والآية في قوله تعالى أن الله ذكر له يعني عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود هو الشفاعة، يبعثك يعني يوم القيامة مقاما محمودا أي يحمدك الناس عليه. فإن الرسول يشفع يوم القيامة إلى الله ليحاسب بين الناس، وكل الرسل تتخلى إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة ثابتة للرسول. وشفاعة إخراج أصحاب الكبائر من النار ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث قد صحت في هذا الأمر. أما الآيات تنفي الشفاعة للكفار، فالكفار ليس لهم شفاعة. إذن ما هناك اختلاف بين ما صح من الأحاديث وبين ما ورد نفيه في كتاب الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلص منه أحد، ولا يجير منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة، بطلت هنالك المحاباة، واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر والتعاون، وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذا كله، كل هذه الآيات التي أوردها رحمه الله تؤكد هذا المعنى، أن يوم القيامة ما هناك أحد يستطيع أن يمنع عذاب الله عن أحد، ولا يستطيع أحد أن ينصر أحد، ولا شفاعة في الكفار، ولا يؤخذ منهم عدل. في اللغة العدل والعدل، العدل الفدية والعدل المساواة، إذا كان هناك شيئان متساويين في المقدار والكيفية يقال هذا عدل هذا. أما بالفتح العدل أن يكون هذا عوضا عن هذا أو يكافئ هذا وإن لم يكن من جنسه، كما يقال الدرهم يقابل يعني عدل كذا من التمر، يعني قيمته يعادله قيمة لا جرما. أما العدل فهي المعادلة الجرمية، يعني تمر يعادل تمرا آخر، هذا عدله بالكسر. أما عدله فهو يعني الفداء أن يفدى بشيء يكافئه أو يوازيه في القيمة. فالآخرة لا فيها نفس عن نفس أي عدل، نفس بنفس، ولا عدل أي نفس يؤخذ عنها شيء يقابلها من المال، ولا تنصر، لا ينصرها أحد. فالله قطع كل العلاقات أو التصورات التي يمكن الإنسان أن ينجو بها يوم القيامة من عذاب الله، فما هناك نجاة من عذاب الله لمن استحقه يوم القيامة من الكفار. أما أصحاب الكبائر فهم إلى يعني رحمة الله قد يعفو وقد يعاقب سبحانه وتعالى. نعم. يقول أخ السائل: هل يجوز بناء المساجد من الزكاة؟ لا، الزكاة حدد الله عز وجل مصارفها في 8، وآخرها قال وفي سبيل الله. فالعلماء اختلفوا ما المراد في سبيل الله، والراجح أنه الجهاد في سبيل الله، لأن كل صور ووجوه الإنفاق في سبيل الله. فلو كان الإنفاق في سبيل الله هو مصارف الزكاة يعني في كل شيء، ما جاء التفقيط إلا إذا عدم وجود أصحاب الزكاة، فعندئذ يعني يبحث لها عن حل آخر، والله أعلم. الحجامة سنة إلى أن قال احتجم وعطى الحجام درهمين، وفي حديث أن كسب الحجام خبيث إلى آخره. على كل ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم احتجم، ثبت وحث على الحجامة، فالحجامة جائزة. والخلاف في الحجامة في للمحرم والصائم، أما ما عداها فما هناك كراهية. لقد أرسل موسى عليه السلام لبني إسرائيل: هل اليهود الموجودين اليوم هم مؤمنون به ويعتبرون كفار لأنهم لم يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اليهود مؤمنون بموسى عليه السلام، لكن لا يفيدهم الإيمان بموسى ما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهم يؤمنون بموسى نبيهم وأنه هو يعني نبي الله. الصبر هو حبس النفس عن المحارم. الحمل التعريف، جزاك الله خير، أكمل التعريف. الصبر قلنا حبس النفس على يعني الطاعات، وحبس النفس عن المحارم، وحبس النفس على المكاره. هو حبس النفس يعني عدم الجزع، الالتزام والصبر. وقلنا كلمة الصبر أحيانا لا ينوب عنها غيرها، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن النية، يقول: بعض الطوائف يأتون إلى الصلاة ويريد أن يستحضر النية ويقف في الصف حتى يركع الإمام ولم تحضر النية. قالوا: هذا جهل. قال: أصلا النية حاصلة، ما الذي أقامك من بيتك؟ ولماذا توضأت؟ ولماذا جئت للمسجد؟ قال: أصلا النية موجودة. فتحصيل الحاصل يعني غير ممكن، تحصيل الحاصل كيف تحصل الحاصل؟ زي ما يقال يعني طحن الدقيق، الدقيق ما يطحن. فهكذا، فالشاهد أن يعني اللهم صل على محمد، الصبر يعني كلمة تدل على المعنى بنفسها. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء أم خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك محذور، لكن هي في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الأنبياء نقول عليه السلام. لو قلنا عليه الصلاة والسلام ليس فيها الحرج إن شاء الله. إني أحب أعمال الخير وأحب أداء النوافل، إلا أني كثير الفتور وكثير الكسل عن طاعة الله وكثير النوم رغم نعم الله علي، وأخاف من سخط الله، وكلما عزمت على الاستقامة عدت إلى الفتور، فهل من نصح؟ أولا يا أخي بارك الله فيك، النفس البشرية ما ليست هي مثل الآلة مبرمجة يعني تبرمجها وتسير على وتيرة واحدة، لا، مرة ترتفع إيمانها ومرة يضعف ومرة يزداد وهكذا. فأنت في صراع مع نفسك ورقابة لنفسك، لكن إحساسك هذا يدل على الخير، لأن صاحب القلب المريض ما يدري عنه، يقع يعني يقصر في الطاعات ويقع في المحارم ولا يشعر. فالذي يشعر بأنه مقصر هذا دليل على أن قلبه حي إن شاء الله. بس احذر من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يثبطك وربما يقنطك من رحمة الله حتى تترك الطاعة. لا، إحساسك بالتقصير يدل على أن قلبك حي، وهذا من نعم الله عليك. بعض الدعاء يعتمدون في المحاضرات على الإسرائيليات وخاصة في قصة الأنبياء، فما موقف أهل السنة والجماعة؟ لا يجوز أن نعتمد على الإسرائيليات في تعليم الناس، لكن في الوعظ كما جاء في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن كعلم نقيم عليه أحكام لا يجوز. لكن من باب الوعظ أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن بني إسرائيل، إلا إذا كان الحديث يتعارض مع ما في كتابنا فلا. هذا العلماء يقسمون أحاديث بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام. قسم قد جاء به كتابنا قال هذا ليس فيه حرج، وقسم قد سكت عنه كتابنا هذا ليس فيه حرج، وقسم يتعارض مع كتابنا لا نحدث به، إنما نحدث بالقسم الذي وافق الكتاب أو سكت عنه الكتاب، من باب الوعظ ليس من باب تأصيل الأحكام الشرعية. ورد في الحديث رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. اشرح هذا الحديث. الحديث أن الرؤيا رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي سبقه الرؤيا قبل أن يأتيه الوحي، وبقيت الرؤيا معه 6 أشهر، نصف عام. بقيت الرؤيا نصف عام 6 أشهر. كم مدة الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. كم فيها أنصاف؟ 36 نصف، 46 نصف. إذن الذي يعني هذا جعل أو بين أن الذي يعني أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبوة بقيت 6 أشهر رؤيا. فهذا هو تفسير يعني الحديث لأنها جعلت الرؤيا جزء من 46. هل صحيح أن فرعون اسمه عون؟ بعض الحديث الإسرائيلي اسمه عون، وبعضها يقول اسمه الوليد، وما هناك دليل، لأن هؤلاء ليسوا عربا حتى يسمون بأقباط، لغتهم كانت تختلف، فكيف يسمى وليد أو عون؟ فإذا ليس كل ما في التفسير، كثير من ما يذكره المفسرون من يعني رواية بني إسرائيل فلا ينبغي الاعتماد عليها في تفسير القرآن الكريم. هل يجوز أن أزور قبر فرعون؟ فين قبر فرعون؟ يعني أصلا قلنا أن الآن يقال أن فرعون الآن محنط في متحف في بريطانيا، كان في مصر ثم نقل إلى بريطانيا، وقلت لكم قد شاهدت هذا، رأيت الشخص محنط يعني، وقالوا أن هذا فرعون موسى، إن صح طبعا قولهم يعني هذا يقولون. فأين قبر فرعون؟ يعني الآن قبل آلاف السنين قبر فرعون موجود. نعم الفراعنة كانوا يقبرون في الإهرامات، لكن ما تستطيع أن تجزم أن هذا قبر فرعون ثم تزور قبر فرعون. ليش؟ للعبرة. كيف تعتبر بالتراب؟ ما ترى فرعون، أنت العبرة في قراءة قصته، أما في زيارة قبر المشرك فما ليست فيها عبرة. ما المراد بالبحر الذي أغرق الله فيه فرعون؟ هذا الخليج الذي الآن بين سيناء وبين مصر، هو هذا المكان. ما هو رأيكم في مختصر تفسير ابن كثير للصابوني؟ على كل يعني المختصر اختصر ابن كثير، لكن له احيانا يعني بعض الـ يعني الـ يعني الـ يعني الآراء التي اقحمها في التفسير، فينبغي يعني الا يعني يؤخذ كل ما فيه، بل لا يقرأه الا طالب علم. ما هو اليوم الذي يصام، العاشر ام التاسع من محرم؟ قلنا هذا وقد تقدم. ما حكم وضع القرآن في الارض او تفسيره؟ القرآن الكريم كلام الله أعظم الكلام، فلا ينبغي لك أن تضعه في مكان يوهم عدم احترامه، بل ترفعه دائما. بعض الناس يستخدمه سترة، وهذا إهانة لكتاب الله. لا يستخدم كتاب علم سترة، لأن هذا كتاب يحترم يرفع، فوضعه سترة لا ينبغي. أما أثناء الدراسة وأثناء الصلاة ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي دائما يرفع في مكان محترم. كل كتب العلم تحترم لأن فيها آيات، لا كما يفعل أبناؤنا في نهاية العام ترمى الكتب في الشوارع ومحلات الزبالة، وهذا في الحقيقة شيء يعني ذنب عظيم جدا. فإذا انتهينا من الكتب نوصلها للإغاثة، فإن هناك بلدان تحتاج إلى هذا الكتاب. يقال في بعض المدن في بعض البلدان الإسلامية ليس في القرية إلا مصحف واحد يتنقلونه من بيت إلى بيت، لكن أحيانا حياة النعمة ما يقدر الناس قيمة الكتاب. فإذا كان هناك كتب لا زالت محترمة ليست ممزقة توصل لمكان الإغاثة، وإذا كانت لا يستفاد منها يبحث لها عن مكان حفرة ثم تحرق. في الغرب يا أخوتنا وهم كفار ما يحرق ورق وما يكسر زجاج، وما يعني جميع الأوراق تجمع في ضبارات وتوضع أمام البيوت وتمر سيارات شركات الورق، لأن هذا ورق جاهز، ما هنا وعي أصلا، عندنا وعي ناقص، هذا ورق جاهز خامة جاهزة، يعني قد مرت بمراحل، وهذا مال يرمى. فكل إنسان يجمع ورقه ويضعه أمام البيت، وتمر السيارة في الصباح تأخذ كرتون فيه زجاج وكرتون فيه بلاستيك وكرتون فيه ورق وتنقل إلى المصنع جاهز، فقط تصفى وتعاد إلى صناعتها. لكننا هنا نحتاج إلى يكون عندنا وعي وأن يكون عندنا شركات تستثمر هذه الخامة الجاهزة. أما رميها بهذه الصورة في الحقيقة يعني لا من حيث الدين ولا من حيث الدنيا. هل الجهاد الآن فرض كفاية؟ وهل إذا خرجت للجهاد لابد من إذن الوالدين؟ نحن الآن في حاجة أن نجاهد أنفسنا أولا ونتعلم، لأن الجهاد ثمرة العلم، ولابد أن يسبق الجهاد العلم. كثير من الناس لا يحسن الصلاة، وبعضهم يتوب اليوم ويحب أن يجاهد غدا، وقد ذهب بعض الأشخاص إلى مواطن الجهاد ورجع يكفر أباه ويكفر أمه ويكفر الناس كلهم. ليش؟ ما عنده علم شرعي، واختلط بفئات ضالة ظن أن الدين هو الجهاد. الجهاد مرحلة متأخرة، أولا تتعلم دينك، تعرف كيف تعبد الله، تحترم حقوق الناس، ثم تجاهد. فأنت الآن يعني أولا تعلم العلم الشرعي، ثم إذا عرفت العلم الشرعي وأردت أن تخرج إلى أي بلد آخر لينفع الله بك تكون محصنا بالعلم الشرعي، ثم لا تخرج إلا بإذن أبويك. لا يجوز لك أن تجاهد إلا إذا أذن لك أبواك. لكن الشيطان حين يأتي الإنسان يوسوس له ويضخم له الجهاد حتى يعصي أباه ويعصي أمه، وهذا نعوذ بالله إمات يموت عاقا لوالديه، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة عاق نعوذ بالله. فطاعة والديك أعظم من الجهاد الذي أنت تبحث عنه. يقول الأخ بشارة لإخواننا الحضور، وهي أن فتاوى اللجنة الدائمة وتشمل 13 مجلد يمكن الحصول عليها في مسجد العمودي بحي البلد قريب من مركز الشعرة التجاري الساعة 10 صباحا، أو تسجل أو تسجيل الاسم اليوم. جزاك الله خير إذا كان في أحد يسجل اسمه على يأخذ إعطاء الفتاوى فجزاه الله خير. حاج ذهب إلى جدة ولم يطف طواف الوداع، ثم بعد عدة أيام رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ الحقيقة أن الناس يتساهلون بهذه العبادة. أنت دخلت في مكة، ومكة لها حدود، حرم مكة له حدود اسمه مكة، الحج يكون في هذا المكان. خروجك من هذا المكان قبل إنهائك النسك مخالفة شرعية، ولهذا اختلف العلماء على 3 أقوال. من خرج من مكة قبل الوداع، منهم من قال من تجاوز حدود الحرم عليه دم، ومنهم من توسع وقال لا له حركة إلى مكان الميقات، ومنهم من قال لا إذا خرج مسافة القصر يعني 80 كيلو عليه دم حتى لو رجع. فإذا لماذا يرتكب الإنسان المخالفة ثم يبحث فيها عن الحكم؟ فينبغي أن تتعلم يعني آداب الحج قبل أن تحج. ف فالشخص لا يخرج من مكة حتى يودع، لأن معنى الوداع أنت يعني كأنك تودع الله، تودع بيت الله، نهاية النسك، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. أنت آخر عهدك ما هو البيت، فأنت خرجت من البيت، فإذا الخروج خطأ، وعلى الشخص أن يعود يودع، وعليه أن يذبح شاة احتياطا لخروجه قبل نهاية النسك. ما حكم الأضحية؟ لقد ذبحت عدد 3 ضحايا قبل 8 سنوات، ولكن قبل صلاة العيد مباشرة، واحدة عني واثنتين وكيل عن والدي وأخي، ما هو الحكم؟ هل أعيدها الآن ومتى ذلك؟ علما بأن والدي توفي قبل عام واحد، والله أعلم. قبل الصلاة لا تسمى أضحية، بل هذه تكون شاة لحم. الأضحية بعد الصلاة، لأن هذه عبادة لها زمان، مثل الشخص الذي يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة نافلة لكنها لا تنب عن الفرض. فالذي ذبح قبل الصلاة أمر بأن يعيدها بعد الصلاة، فيحسن لك أن تعيدها احتياطا، خاصة أنك وكيل عن من قصرت في أداء الوكالة عنه. يقول: لقد حججت هذه السنة ولم أتمكن من أداء طواف الوداع لمرض ألم بي، وأنا من سكان مدينة جدة، هل علي فدية أم أرجع وأطوف؟ لا بد من الطواف، أن ترجع وتطوف. فكيف تكون مريضا تذهب إلى جدة؟ يعني إلا إذا كان عجزت وما عندك هناك مكان تجلس فيه وتكون معذورا، نرجو الله أن أسقط عنك الفدية، لكن الأولى أن تذبح شاة احتياطا لخروجك قبل نهاية نسكك. ما توجيه طالب العلم المبتدئ والمجتهد الذي يقرأون كتب الأشاعرة، وهل سيد قطب من الأشاعرة؟ يا إخوتنا، طبعا الإنسان طالب العلم على له درجات، فالمبتدئ يحرص أن لا يقرأ إلا في كتب ليس فيها مؤاخذة، لأنه ربما يقرأ في كتب فينطبع بما فيها فيعجز عن تصفية نفسه في المستقبل. أذكر كان معنا طالب أخ لبناني، وكان يقرأ في كتب ابن حزم، وابن حزم رحمه الله لسانه شديد، هذا الطالب إلى اليوم لا زال في لبنان ولسانه على الناس شديد، رغم أنه تخرج وأخذ درجة عالية لم يستطع أن يجمع أناسا حوله في الدعوة بشدة لسانه. سببه أنه قرأ في كتاب قبل أن ينضج، والعلماء يحذرون من القراءة في كتب ابن حزم قبل النضج، لأنه رحمه الله شديد في قوله، يعني يذكر الكلمة ويعني يتهجم على الأئمة الأربعة رحمه الله. هو إن شاء الله معذور، لكن هكذا لسانه شديد في يعني في تخطئة المخطئ. وقد قلت لكم يعني في بعض مرة ذكر كلام للطحاوي، والطحاوي إمام حنفي، فبعد أن ذكر كلام الطحاوي ذكر بعده قال: تف على هذا القول وقائله. فهذا الشاب الذي وابن حزم عجيب إمام، يعني حيث العلم رجل أعطي ملكة علمية عجيبة وقدرة حجاجية قوية، فالذي يقرأ في كتابه ويرى هذا العلم العجيب، حتى قال ابن تيمية رحمه الله يقول: ما أظن جاء في الإسلام في الحفظ مثل ابن حزم، كان حافظ عجيب لكن لسانه كان شديد، حتى قالوا لسان ابن حزم كسيف الحجاج، فما يقرأ الإنسان في كلام ابن حزم مبكر. وأي كتاب عليهم آخذ لا تقرأ فيه مبكر، تربى أول شيء على الأدب العلمي، أخلاق العلماء، أخلاق طلبة العلم، ثم تقرأ بعد ذلك في الكتب التي عليها مآخذ. يقول: إن نفسي توسوس لي أني من أهل النار، لأن الله خلق أناس للجنة وخلق أناس للنار، فما يضمن لي أني من أهل الجنة؟ فما رأيك في هذه الحياة؟ أن يقول أنك مخلوق يعني للنار. سبحان الله، الذي يعرف الله ويعبد الله يطمع في رحمة الله عز وجل. الشيطان يأتيك إذا حس منك ضعف، إذا حس فيك ضعف جاء، كما يقول ابن الجوزي أن الشيطان يشم قلبك، ماذا تحب ماذا تكره، فيأتيك مما تحب. احذر هذه الوساوس، الله أرحم الراحمين، الله عز وجل خلق 100 رحمة وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من آدم إلى قيام الساعة، يتراحم بها الإنسان، يتراحم بها الحيوانات، تتراحم بها الطيور، تتراحم بها جميع المخلوقات رحمة واحدة. حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام امرأة تبحث عن وليدها في معركة، فعندما وجدته أخذته وضعته على صدرها، فقال: هل تظنون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تستطيع ألا تطرحه في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. الله أرحم من هذه. انظر كم في الأرض من رحمة واحدة، رحمة. يوم القيامة يعيد الله تلك الرحمة الواحدة مع 99 فيرحم الله بها الناس. إذن كيف تقنط الرحمة الله؟ هذا من الشيطان. الله رحيم عز وجل. فإذن أبعد عنك هذا الوسواس وتعلق برحمة الله. لا تظن أن عملك يدخلك الجنة، رحمة الله، لكن أنت إذا عملت بما أمرك الله رحمك الله، فاحذر من وساوس الشيطان. يقول أخ هنا أنه إنسان سأله عن غنم وفيها زكاة، هل يستطيع هل يعطي زكاته إنسان يتقاضى 2000 ريال وعنده 10 أولاد؟ نعم، إذا كان الشخص عنده عائلة كبيرة ودخله بهذا المستوى فإنه من أهل الزكاة، لأن الزكاة ليس العبرة بالدخل، العبرة بكفاية الدخل. قد يكون إنسان عنده دخل لكن لا يكفي 10 أولاد وأجرة بيت واحتياجات المدارس، لا يكفيها 2000 ريال، فإن شاء الله أنه ممن يستحق إذا لم يكن هناك من هو أحوج بهذا منه. الأخ يقول: هناك يعني أشرطة انتشرت في السيرة وغيرها، ينبغي أن نحذر من بعض الأشرطة التي انتشرت، لأن فيها يعني عيبين. العيب الأول ميله إلى يعني الروافض، والعيب الثاني جهله بما يجوز أن يروى للناس. ليس كل ما في السيرة صحيحا وليس كل ما في التاريخ صحيحا، فيأتي بعض الناس إلى القصص التاريخي ويجعل منها محاضرات، وهذا جاهل، لأن التاريخ كثير منه غير موثق وغير صحيح. فإلقاء الكلام غير الصحيح إلى الناس على سبيل الوعظ، الشخص يحمل وزره. ما يلقى إلى الناس إلا ما كان صحيحا، حتى لا نحمل الناس ما لم يرد في شرع الله وما لم يصح من الأخبار، وخاصة ما وقع بين الصحابة. ما وقع بين الصحابة كثير منه لا يصح، والذي يقرأ التاريخ يقرأ ما وقع بين الصحابة في التاريخ وما عنده خلفية شرعية يخرج بحقد على الصحابة رضي الله عنهم، لأن كثير من القصص فيه كذابون، حتى في تاريخ ابن كثير، حتى في تاريخ الطبري. الطبري رحمه الله ذكر قصص السيرة كثير منه عن شخص كذاب اسمه أبو مخنف، وهذا شيعي كذاب، لكن الطبري رحمه الله روى بالسند، وكان يقول: هذا السند وعليك أنت الباقي أيها السامع. فما كل إنسان مؤهل لأن يلقي للناس الكلام، هذا دين رب العالمين. فنحذر من كل شريط لا يكون صاحبه من أهل العلم، لأن هذا دين، وإلقاء الكذب إلى الناس قد يغرى الصدور وقد يزرع في القلوب شبه، لأنها كذب لا لأنها حق. لو كانت حق فليس في هذا حرج، لكن كثير منها كذب. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: 3 ليست لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير، أو قال السير مع التفسير، ليس لها أصل. ولهذا نرى كتب السيرة غير موثقة إلا ما كان في الصحيحين أو كان في السنن مصححا. فلا ينبغي لنا أن نأخذ كل ما يكون في الأسواق من أشرطة إلا بعد السؤال. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.